السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولهذا أمر الله تعالى قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ويقول تعالى: هدى للمتقين. ويقول جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبين المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن القرآن كله خير، فإذا قرأه الإنسان على الوجه المأمور به بحضور قلب واستشعار بأنه يقرأ كلام الله ويتدبر معانيه، فإن هذا يورثه إيمانا في قلبه ويزيد يقينه ويطمئن ويشفى من الأمراض الحسية والمعنوية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله تبارك وتعالى بين في الآيات السابقة أن القرآن فيه الشفاء وفيه الرحمة، لكنها لأهل الإيمان، وأما الظلمة فلا يزيدهم إلا خسارة. كما بين الله تعالى أن القرآن بيان للناس عما يشكل عليهم وعما يقع عليهم من لبس، فإن القرآن يدلهم ويرشدهم ويوضح لهم الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى جنات الله تعالى ورضوانه، وأنه هدى من الضلالة، وأن فيه المواعظ. لكن الذين يدركون هذا هم أهل التقوى، هم المتقون. وجاء قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي أن أهل الإيمان فإنهم إذا قرأوا القرآن زاد إيمانهم وقوي يقينهم وارتاحت قلوبهم وسعدوا وشعروا بالسعادة، وزال عنهم الكآبة وزال عنهم الخوف، واطمأنوا إلى ذكر الله. قال: وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن. الشيطان عدو للإنسان، وكما أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن الشيطان إذا رأى الإنسان مقبل على الله أجلب عليه بخيله ورجله وشارك الناس في كل شيء، يريد أن يلبس عليهم ويصرفهم عن الحق الذي هم متجهون إليه. فإذا رآك تقرأ القرآن جاءك وشوش عليك، ولكن أهل التقوى يطردونه، يطردونه بالتأمل في هذا القرآن والاتعاظ به والاستفادة منه، بحيث لا يجد له مكانا ولا سوقا يستطيع أن يعرض بضاعته فيها، فحينئذ يفر. فأمر الله تعالى قارئ القرآن إذا أراد القراءة أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان، فقال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما سلطانه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان، وحينئذ يغادر. وإذا رآك بدأت تقرأ جاءك من يمين ومن شمال ومن أمام ومن خلف يحاول أن يشغلك، لكن ادفعه بالاستعاذة ورد عليه بما يخيب ظنه، وهو التركيز على قراءتك والاهتمام بحضور قلبك فيما تقرأ. يقول شيخ الإسلام: فإن المستعيذ بالله مستجير به، فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجئ إليه مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير به. فأنت إذا استعذت بالله استجرت بالله، فالله يجيرك ويحميك ويحفظك. فإذا عاد العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه. ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الإنسان إذا أساء إليك أحسن إليه، فتتعود تتحول تصرفاته وتنقلب وتتغير إلى أن يقدم لك الإحسان، ويندم على خطأه ويعاتب نفسه ويجد نفسه أنه في خزي. لا تستطيع أنت أن توصل هذه الحال إليه إذا أنك تعاملت معه بمثل أسلوبه، لكن إذا تعاملت معه بالحسنى سيعاتب نفسه ويلومها ويجعل من نفسه عدوا لهذا الذي علبه وأججه عليك، فيدفع عنك أو يدفع يندم على ما وقع منه نحوك. لكن من الذي يستطيع هذا؟ هو الذين صبروا وأصحاب الحظ العظيم من الله. فالذين يصبرون ويتحملون يدفعون الأذى بالتي هي أحسن، وتنقلب الموازين وتتغير الأحوال. في هذه الحال الشيطان يؤجج بينكم ويؤذيك ويقول: كيف يسيء إليك وأنت تحسن إليه؟ هذا ما هو معقول، وأنت مسكين، أنت ضعيف الشخصية، أنت لا تحسن التصرف، انتقم لنفسك وخذ حقك بيدك. لكن إذا عرض لك هذا فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الصورة تحصل لكل أحد، وأظن أنه يندر أن أحدا من الناس ما وقع في مثل هذا المأزق. كثير من الحالات تعرض للناس، يأتي إنسان ويحدك في السيارة أو يتكلم عليك بكلام بذيء فترد عليه فيرد عليك فيضربك فتضربه، وربما زاد الأمر على هذا إلى قتل لشيء تافه. أحدهم جاء إنسان، كان هذا الإنسان واقف في الطريق بطريقة ما كانت مناسبة، فجاء صاحب سيارة أخرى وتكلم عليه وتلفظ عليه بكلام بذيء، بذيء جدا لا أقوله، فرد عليه هذا قال جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يغفر لك ولوالديك، وحرك سيارته وأبعدها في المكان. فجاءه ذاك الإنسان واحتضنه وقبل رأسه وقال أنا آسف تفضل عندنا. فقال بدلا من أن يضربه ويؤذيه قام وقبل رأسه ودعاه إلى منزله ليتغدى عنده، فتحولت صداقة ومعرفة، والسبب أنه دفع بالتي هي أحسن. فالله تبارك وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، الذين صبروا إيمانهم قوي، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، عنده حظ من الإيمان ورصيد من الإيمان قوي يجعله يتغلب على الشيطان الذي ينازعه ويؤججه لأجل أن ينتقم لنفسه. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضبانا غضبا شديدا ويتكلم بكلام بذيء وكلام غير لائق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعليقا على هذا الحدث الذي شاهده أنا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قالها ذهب عن هذا الغضب الشديد الذي جعله يخرج عن طوره ويتكلم بما لا يليق به ولا يليق بالمكان الذي هو فيه وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يعرف عدوه ويتعامل معه بموجب العداوة، فالشيطان عدو وهو ألد الأعداء، فتعامل معه بموجب هذه العداوة، لا تطيعه ولا تتخذه لك مستشار وهو عدو لك. فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه. يقول إذا أردت أن تعمل شيء من الخير فاستعذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لئلا يعيقك الشيطان في الطريق الذي أنت متجه فيه للخير. قلت أريد أن أقوم ليصلي من الليل ما شاء الله، قبل أن تقوم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يعترضك ويصرفك. أردت أن تأخذ المصحف لتقرأ القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يؤذيك الشيطان ويصرفك. وهكذا في كل الأمور، فكل أمر من الخير تطلبه قبل أن تطلب استعذ بالله من الشيطان لئلا يصير يمشي أمامك ويعرقل لك الطريق. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول: وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه. يقول إذا عرض عليك وأنت في صلاتك، أنت في تلاوتك، أنت تأمر أو تنهى، فادفع هذا الاعتراض بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. يقول: عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. فعندما تريد أن تعمل حسنات استعذ بالله، وعندما يأمرك الشيطان بالسيئات توقف واستعذ بالله من الشيطان. إذا زين لك الباطل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ثبطك عن عمل الصالحات قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فالشيطان يوسوس للإنسان حتى أنه يوصله إلى أن يتكلم بما لا يليق بالإنسان أن يتكلم به، مثل ما ذكر المؤلف. فالإنسان إذا وصل إلى هذه الحال قال يغلق الباب أمام الشيطان وينشغل بذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، آمنت بالله وعليه توكلت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويذكر أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذا المطلوب من الإنسان في مثل هذه الأحوال، لا أن ينقاد مع الشيطان وينساق براء وساوسه، فإنه يعبث بالإنسان. لماذا؟ لأن الله كرم آدم على إبليس، وإبليس قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أحسن منه. أمره بالسجود وسجد الملائكة وهو لم يسجد، وهو ليس من الملائكة لكنه كان مسجون عنده. قبضوا عليه وعسروه عندما تقاتل الجن وصعدوا به معهم إلى السماء، وكان من قادة الشياطين، من قادة الجن. لكن لما أنه خلق آدم وقال للملائكة اسجدوا سجدوا له، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ والله تبارك وتعالى خلقه، أي خلق جن من النار، فيدعي الشيطان أنه أحسن من أن مادته أحسن من مادة آدم، فلا يقبل أن يتنازل ويسجد لما أمره الله، وهو إنما رفض أمر الله، والله تعالى هو الذي أمره، فاستجاب الملائكة وهو لم يستجب. وهذا دليل على الغرور والكبرياء والحسد والحقد الشديد. فالله تعالى لعنه وطرده وبعده من رحمته، لكنه طلب الإمهال إلى يوم القيامة فأمهله الله. قال أولاد هذا الشخص ألعب عليهم لعبا إلا القليل، سوف آتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو يلعب ليل نهار ويشتد نشاطه إذا رأى الإنسان متجه للخير، وأما المتجه للشر فهذا وضعه في إبط مطمئن إلى أنه ماشي في الطريق، لكن الذي يؤذيه ويزعجه ويعيقه هو المتجه للخير، لا يريد أن يتجه للخير. إذا رأكم تسجدون يصيح ويبكي ويقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وعمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة، هذا أفلت من يدي. فيجب على الإنسان المؤمن أن يكون حذرا من الشيطان، والشيطان له تلاميذ من الجن والإنس يتعاونون فيما بينهم، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فينبغي للإنسان أن يحذر من الشياطين بأنواعهم المختلفة. قال شيخ الإسلام فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه، أي أن العدو دائما لا ينصح لعدوه، فالإنسان إذا اعترضه الشيطان وهو رئيس الأعداء يجب عليه أن يرفض طلباته، سواء كان منعا من الصالحات أو تشجيعا على السيئات. يقول شيخ الإسلام وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم، يعني أن نجاحه في دفع الشيطان وقدرته على تحصيل هذه الفضائل هذا أعظم من ذات الفضيلة. كونك تغلبت على الشيطان وأدركت هذا العمل وأديته بأمن وأمان وفضل من الرحمن من دون أن يتسلط عليك هذا من أكبر النعم. وكان ما يفتتن به أن تمكن منه الشيطان أعظم، ولهذا قال الشعبي كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمون، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. علماء اليهود هم الذين بدلوا التوراة وحرفوها، وعلماء النصارى هم الذين حرفوا الإنجيل وقالوا إن عيسى قتل وصلب وأنه ولد الله. أما علماء المسلمين فإنهم يبينون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، ف فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب. هذه المسألة إذا تأملها الإنسان وجدها ظاهرة للعيان، فأهل الإسلام بين الأمم هم خيار الأمم، وخير أهل الإسلام هم علماؤهم، والمراد بذلك هم أهل السنة الذين يبينون كتاب الله ويوضحون ويشرحون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يعبثون في دين الله ويحرفون في كلام الله ويعولون أسماء الله وصفاته ويعبثون بعقيدة التوحيد ويغيرون الأحكام ويحدثون طرقا في الدين ليس لها أصل في القرآن والسنة، فهؤلاء هم أهل الضلال. وأهل البدع من هؤلاء هم الذين يدعون الناس، وقد ينتسب بعضهم إلى العلم وهو بهذا العلم لا يدلهم على الحق الذي جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما صنعوه هم وأحدثوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم أو ممن سبقوهم. يقول: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتل الولاة الظلمة، وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم. يقول إن قوما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء وهو لم يرهم، لكن أخبر أنه سيأتي طائفة يخرجون على المسلمين ويكفرون أكابر الصحابة كعثمان وعلي وبعض العشرة وغيرهم، فهؤلاء خرجوا عن دين الإسلام وهم يدعون أنهم هم الذين على الحق، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه أنهم على الباطل، وادعوا زورا وبهتانا أن ما هم عليه هو الحق، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وقتلهم وحذر منهم. فيجب التنبه لمثل هؤلاء الذين يلبسون ملابس أهل الإسلام لكنهم ليسوا على الإسلام الحقيقي، إنما هم مبتدعة، وإن كانوا يصلون ويتظاهرون بالعبادة وقيام الليل ويحجون ويزكون، لكنهم على باطل وعقيدة فاسدة. يقول: أولئك لهم نهمة في العلم والعبادة، يعني على قدر من العلم وعلى قدر من العبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس الشيطانية التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها. يقول: ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم. فالذين سلموا من هذه الفتن ونجوا منها فإن الله تعالى يكرمهم ويصونهم ويحصنهم، ولهذا سلم منها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم ومصابيح الحكمة، سرج الليل وجدد القلوب، أحلاس البيوت، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. كلام مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه أدرك هذه الفتن وعاشها، وعرف قوما خرجوا على المسلمين وتنكروا لحالهم، وادعوا أن ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه باطل، وأنهم هم الذين يعرفون الدين، وأنهم هم الذين يعرفون الحق، وأن ما عليه أولئك القوم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه وفقهوه، أنهم لا يعرفون شيء. ويقولون إذا أرادوا أن يحسنوا الظن قالوا السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، يعني أن السلف هؤلاء ناس طيبين ودراويش ولا يفقهون ولا يفهمون شيء، لكن الخلف الذين جاءوا من بعدهم كفلان وفلان وفلان، هؤلاء هم الذين يدركون مع حقائق الأمور ودقائقها فيغوصون إليها، ولهذا صاروا هم أعلم وأحكم. وهذا كلام باطل، لأن السلف أسلم وأعلم وأحكم من هؤلاء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.